في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. ونبدأ بأولى الرسائل التي وصلتنا. سؤال من إحدى الأخوات بنت عبد الله تقول: هل صيام القضاء يجب فيه تبييت النية أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، صيام القضاء يجب فيه تبييت النية، وذلك لأن تبييت النية واجب للصيام الواجب، والقضاء هو قضاء للصيام الواجب، وعلى ذلك فلا بد من تبييت النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والحكمة من الأمر بتبييت النية الصيام الواجب هي أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصيام، فإن النية الصيام ركن من أركانه، لأن الصيام في حقيقته إمساك بنية، فلا بد أن تكون النية شاملة لجميع النهار الصيام الواجب من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولو أن هذا الذي يريد أن يصوم صيام القضاء لم يبيت النية من الليل، وإنما أنشأها أثناء النهار، فإنه لا يصدق عليه أنه قد صام جميع النهار، لأن النية لم تشمل جميع النهار، فلا يكون هذا الصيام مبرئا لذمته. وعلى ذلك نقول إن صيام القضاء يجب فيه تبييت النية من الليل، أي قبل طلوع الفجر، وإنما الصيام الذي لا يجب فيه تبييت النية هو صيام النافلة، فإن صيام النافلة يجوز إنشاء النية أثناء النهار. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أزواجه، قال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ النية أثناء النهار، ولكن هذا يشترط له ألا يكون قد أكل أو شرب أو أتى بما ينافي الصيام من أول النهار. إن كان مثلا قد أكل أو شرب ليس له أن ينشئ النية أثناء النهار، لكن لو أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بأي أمر ينافي الصيام، كان يكون مثلا نائما عند بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم بدأ له عندما أراد أن يصلي الظهر أن ينشئ نية صيام النافلة، هذا لا بأس به. نعم، أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أيضا من الرسائل التي وصلتنا في هذه الحلقة، قبل الرسائل نستقبل اتصال من الأخ أحمد. تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبك في الله يا شيخ، حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك يا شيخ. في رجل بيستثمر في معرض سيارات مبلغ مثلا 200,000 ريال ويشتروا له السيارات، فأحيانا يبقى من رصيد الشخص 15,000 و20,000 وتأتي سيارة أخرى لا يكفي المبلغ لشرائها، فيخبروا بأنهم يكملوا له المبلغ ويأخذوا نسبة معينة عليه، ما حكم هذا المعاملة؟ والآن يعني هذا الرجل يستثمر السيارات؟ نعم، هو يضع ماله في معرض للسيارات مثلا مبلغ 200,000، فهم يشتروا للسيارتين أو ثلاثة في المبلغ ويبقى رصيد للشخص عندهم 10,000، فتأتي سيارة أخرى فيقول: رصيدك لا يكفي لشرائها، نشتريها لك، ويأخذ عليها نسبة. كيف يشترون لها يعني؟ يعني هو الآن بقي مثلا في رصيد 10,000، يبقى في رصيده لدى المعرض 10,000 ريال لدى المعرض أن رصيدك في 10,000 ولدينا سيارة نشتريها لك بقيمة 30,000 ريال لكن نأخذ عليك نسبة مثلا 2% أو 3%. يعني معنى ذلك يكملون له المبلغ. إيه يكملون له المبلغ ويشتروا له السيارة ويأخذون عليه نسبة. نعم يكملوا له المبلغ يا شيخ ويشترطوا عليه قبل يشتروا له السيارة يقولوا احنا نكمل لك المبلغ الناقص وناخذ عليك نسبة مثلا 2% و3%. نعم نعم الصورة واضحة. هذا لا يجوز وذلك لأنهم في الحقيقة إنما أقرضوه بقية المبلغ قرضا وأخذوا على هذا القرض فائدة وكل قرض جرب هذا العمل محرم ولا يجوز. وإنما يعني لو أردنا المخرج أو البديل أن يبيع عليه السيارة بيعا بأقساط أو بثمن مؤجل على سبيل البيع. أما بالصورة التي تذكر فهم في الحقيقة أقرضوا بقية المبلغ. يعني إذا كانت السيارة مثلا قيمتها 30,000 وعنده رصيد 10,000 بقي 20,000 فيقولون نحن نقرضك 20,000 لا تعطينا فائدة على هذا كما ذكرت 2% مثلا. هذا قرض بفائدة وهذا العمل محرم. نعم هذا شيخ الله يحفظك. مسافر وصلى الظهر مع إمام مقيم فبعد الصلاة جت جماعة متأخرة فصلى معهم صلاة العصر وقصر ركعتين. الجماعة المتأخرة مقيمة يا شيخ وهو قصر معهم العصر ركعتين. نعم هو قد أخطأ في القصر مدام أنه قد تم بمقيم الواجب عليه أن يتم لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام. قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف إمام صلى أربعا قال تلك السنة. وينصرف ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه الإتمام. هذا يعني الذي ذكرت قد أخطأ في هذا وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي قصرها وهو قد أتم خلف مقيم. نعم الشيخ صلى الله الأخير الله يحفظك. صليت خلف إمام مقيم إمام راتب فالإمام أحيانا يسهى وطول السجود يكون رافع رجله ما أدري حكم صلاة من خلفه إذا كان يعلم الحكم أو رآه. ماذا تقصد بالسهو؟ يعني يسهى في رفع الرجل قصدك؟ يسهى برفع الرجل يا شيخ. طيب هو في البداية وضع رجلي لكنه رفعها يعني في بعض السجود. إيه مجرد ما سجد يرفع أحد قدميه أو هو يسهى فيها أحيانا وأحيانا تكون طول السجود مرفوع. نعم هو على كل حال طول السجود قد لا يعني يتصور ومن حين أن يسجد يعني تلمس قدماه الأرض ثم بعد ذلك ربما يأتي الرفوع يأتي بعد ذلك الرفع يأتي بعد ذلك رفع القدمين بعدما يتمكن من السجود. هو في الحقيقة يعني قد رفع رجليه في بعض السجود وليس في جميع السجود. هذا محل خلاف بين العلماء هل تصح صلاته أو لا تصح. والقول الصحيح القول الراجح أنها تصح لكن ينبغي أن تنبهه يعني هذا الرجل على يعني أن السجود على الأعضاء السبعة أنه ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح عند طائفة من أهل العلم. فدين النصيحة ينبغي لك أن توجه له النصيحة في هذا. أما من جهة صحة الصلاة فالصلاة صحيحة في أرجح أقوال أهل العلم. صلى الله بارك فيك وسلمك يا شيخ. شكرا جزيلا الأخ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وصلنا فضيلة الشيخ من أبي الوليد يقول ما المقصود بالملامسة في الآية أو لامستم النساء؟ نعم المقصود بالملامسة في الآية اختلف المفسرون في معنى الملامسة فمنهم من ذهب إلى أن الآية على ظاهرها، وأن المقصود باللمس هو لمس المرأة، مجرد اللمس، يعني اللفظ على ظاهره. وعلى ذلك قالوا إن لمس المرأة من نواقض الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن لمس النساء المقصود به هنا الآية الجماع، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال إن ربكم حي كريم يكني، وأن يعني أنه عبر عن الجماع باللمس. وهذا هو المعنى الصحيح في الآية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الملامسة الجماع، ولكن الله الكريم يكني عما شاء. هذا هو القول الراجح. وعلى ذلك يتفرع يعني عن هذا مسألة، وهي لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. من حمل الآية على ظاهرها قال إنه ينقض الوضوء، ومن الفقهاء من قال ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ولا ينقضه إذا كان لغير شهوة. والقول الثالث أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو القول الراجح المسألة، أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك لعدم ورود الدليل الدال على أن مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. وأما الآية الكريمة فإن الصحيح في تفسيرها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد للملامسة الجماع. وقد رجح هذا القول إمام المفسرين أبو جعفر الطبري، وقال إن قول الأقوال بالصواب، أن معنى قول الله تعالى أو لمستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس. صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يتوضأ، مع أن القبلة مظنة للشهوة ومظنة لخروج المذي ونحوه، ومع ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الأصل، وهو أن الأصل المسلم إذا توضأ أن وضوءه صحيح ما لم يتيقن خروج ناقض من نواقض الوضوء. وعلى هذا القول الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة، ما لم يتيقن أنه خرج منه شيء، خرج منه مذي مثلا أو خرج منه مني، فهنا لا يعني هنا ينتقض وضوءه بلا إشكال. أما إذا لم يغلب على ظنه خروج شيء منه، إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك لعدم ورود الدليل الدال على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. أبو الوليد له سؤال آخر أيضا، يقول هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات إذا أوصى بذلك؟ نعم، المرأة لها أن تغسل زوجها، وهذا قول عامة أهل العلم، أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها. وإنما الخلاف في تغسيل الزوج لزوجته، أما تغسيل المرأة لزوجها فلا بأس به. وقد روي عن عدد من نساء الصحابة أنهن غسلن أزواجهن، وهذا عن عدد من نساء الصحابة. وعلى ذلك نقول إن المرأة لا بأس بتغسيل زوجها، خاصة يعني ما ذكرت السؤال من أن الزوج أوصى بذلك، إذا أوصى بذلك فإن هذا يتأكد. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسائه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء عميس، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته. وقال الإمام أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أن المرأة لها أن تغسل زوجها. وإنما الخلاف في عكس المسألة، يعني هل يغسل الرجل زوجته أم لا. والقول الراجح أنه أيضا لا بأس، لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يمت قبلي لغسلتك وكفلتك. وأيضا اشتهر أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر ذلك بين الصحابة فلم ينكروه، فكانت هل إجماع. وعلى هذا فنقول تغسيل المرأة لزوجها جائز بقول عامة أهل العلم، وتغسيل الرجل لزوجته أيضا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا أوصى الزوج بأن تغسله زوجته فإن ذلك يتأكد في حقها تنفيذ هذه الوصية. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من المدينة النبوية، الأخت أم عبد الرحمن، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الجنة. بتكلم الشيخ. يسمعك الشيخ. نعم. يا شيخ الله يحفظك، يجزاك الجنة. ما ذا أحيان ذا شيخ هذا ذا وخ ذا أحيان ذا تتأخر ذا شيخ ذا عن الظهر، ولا صلي ذا السنة هذا ذا قبل ذا وشي ذا صلي ذا الفرض وثم ذا عد ذا كمل بعد الصلاة، هذا شيخ جائز أو مو جائز؟ إذا تأخرت في أداء الصلاة تبدأين قصدك تبدأين بالفرض أولا؟ يعني أنني أتأخر معنا الصلاة ما إن شاء الله لا نام عنها، ذا وشي ذا قدم ذا فرض وبعدين ذا السنة لهذا قدام الظهر، ذا صلي هذا بعد الظهر، يعني هذا مع بعض أبدنا تقضين واضح السؤال شيخ؟ يعني أنك تؤخرين سنة الظهر القبلية إلى بعد بعد الفريضة. أيوة يا شيخ الله يجزاك الجنة. إدراك للوقت يعني. ايوه ذا بس ذا احيانا يعني انا اتاخر والله ما طيب. يعني ما هذا سؤال اخر عبد الرحمن. ايوه في هذا السؤال هذا ثاني ابو زكي الجن. تفضلي. ايه الكرسي من اذا اقرا هذا بعد الصلاه، وذا احيانا ذا مع الاذكار، يعني ذا اقرا الاذكار واقراها ذا بعد هذا كل فرض، لاني يقول ان يعني ان هذا ما يمنع هذا من دخول الجنه الا الموت. هذا شيخ هذا حديث هذا صحيح تقرأين بعد كل صلاه؟ بعد كل صلاة ومع أذكار الفجر صباح والمساء. طيب أنت تقولين أنك تقرأينها بنية أنها ذكر الصباح وبنية أنها ذكر بعد الصلاة بعد الفجر، قصدكم هكذا؟ طيب أيوة لا هذا كل الصلوات. طيب أقرأ هذا بعد الصلوات. طيب وتسألون عن فضلها هذا. أيوة شيخ الله عزيزك. طيب سؤال آخر. لا شكرا الله يغفر لك ويجزاكم أجل. تسمعين جواب أم عبد الرحمن. فضيلة الشيخ نبدأ بالسؤال الأخير، هذه الفضيلة التي ذكرتها هل صحت في الحديث؟ تقصد حديث الوارثة آية الكرسي؟ نعم. أي نعم. نعم هي الأخت السائلة تذكر أنها تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، وتذكرها وأيضا أنها تقرأ آية الكرسي مع أذكار الصباح. نعم. والمساء. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءتها دور كل صلاة قد وردت به السنة، وردت السنة بهذا لمن قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا يدل على فضل قراءة هذه الآية بعد كل صلاة، وكذلك أيضا قراءتها مع أذكار الصباح والمساء، فهي من أذكار من الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء، وأيضا قراءتها قبل النوم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. في قصة أبي هريرة القصة المعروفة، وهذا وإن كان من قول الشيطان الذي وجده أبو هريرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال صدقك وهو كذوب، فدل ذلك على صحة هذا المعنى، وأن من قرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، أن الإنسان إذا أراد أن ينام وقرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظ يحفظه من الملائكة من كل شيطان ومن كل مكروه حتى يصبح. ولذلك ينبغي الحرص على قراءة هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، تقرأ مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء، وتقرأ أيضا قبل النوم، وتقرأ كذلك أيضا دبر كل الصلاة، تقرأ دبر كل الصلاة للحديث السابق، حديث أبي أمامة مقراءة الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، وحديث ثابت في مجموع طرقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤالها الأول، وهذا يتكرر عند كثير من الناس، سواء يريد أن يدرك الوقت وقت الفريضة، أو أن بعضهم حتى عندما يقضي فائتة فإنه يؤخر مثل صلاة الفجر، يؤخر سنة الفجر حتى يصلي الفرض ثم يصلي بعد الفرض. لا حرج في ذلك، تأخير السنة القبلية لصلاة الظهر إلى ما بعد انقضاء الصلاة صلاة الفريضة لا بأس بذلك، لأنه سوف يصليها في وقت صلاة الظهر، سوف يصليها في وقت صلاة الظهر. وكذلك أيضا لو لم يتيسر له أن يصلي السنة القبلية سنة الرأس سنة الفجر سنة الراتبة لصلاة الفجر، فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر، ولكن الأفضل أن يجعل السنة القبلية قبل صلاة الفريضة، هذا هو الأفضل. هكذا أيضا بالنسبة للسنة الراتبة لصلاة الفجر، الأفضل أن يجعلها قبل الفريضة، لكن لو قدر أنه عرض له عارض ولم يتمكن من الإتيان بها إلا بعد الصلاة هذا واسع والحمد لله، لكن ينبغي أن يجعل المسلم الصلاة أول اهتماماته، وأن يبادر إلى الصلاة من حين أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، يبادر ويأتي بالسنة الراتبة السنة القبلية، وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة الفجر يحرص عليها ويبادر بأداء السنة الراتبة قبل الصلاة. ينبغي أن يكون هذا المسلم أن يكون لديه اهتمام بالصلاة، إذا وجد هذا الاهتمام فإنه سيأتي بالسنة الراتبة في وقتها، ولكن مع ذلك لو أنه أخر السنة القبلية إلى ما بعد الفريضة فالأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. شكرا للأخت أم عبد الرحمن. شكرا الله يجزاكم جميعا. الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا. من ضمن الرسائل التي وصلتنا فضيلة الشيخ أبو العبادي له يقول: ما حكم ما يسمى بصناديق القبائل يجمع فيه المال من أجل الديات وغيرها؟ يقول هل يجوز ذلك وهل عليه زكاة أم لا؟ نعم، هذا لا بأس فيه، هذا من التعاون على البر والتقوى. هذا الصناديق العائلية، الصناديق العائلية أو صناديق القبائل أو الأسر ونحو ذلك، هذه حقيقة هي من باب التعاون على البر والتقوى، فيجمع في هذه الصناديق مبالغ مالية وتكون للبيات أو تكون لحوائج بعض الناس أو عندما تحصل حوادث أو يعني لغير ذلك من نوائب الدهر. نعم. هذا كله من التعاون على البر والتقوى، وقد جاء في صحيح البخاري في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا من الأرمان وهو يعني ثناء الزاد وقلة الطعام، أصله من الرمل، كأنهم ألصقوا بطونهم بالرمل من القلة، ولذلك قال أو قل طعام عياله، يعني إذا حصل عندهم هذه القلة من الطعام فإنهم يجمعونه كله في إناء واحد، يجمعونه كله في إناء واحد ثم يقتسمونه بينهم بالسوية. وهذا قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعهم وقال هم مني وأنا منهم، فدل ذلك على أن هذا العمل أنه عمل صالح وأنه من التعاون على البر والتقوى. ومن ذلك الصناديق العائلية، صناديق القبائل والأسر، هذه من التعاون على البر والتقوى. أما بالنسبة لزكاة هذه الصناديق فلا زكاة فيها، وذلك لأنها إنما تصرف في وجوه البر، ويستثنى من ذلك ما إذا أراد الدافعون لهذه الصناديق استثمارها لمصلحتهم، إن بعض الصناديق قد لا تكون خيرية ولا يريد هؤلاء المتبرعون بها نحر التبرع، لكنهم يقولون نحن نريد أن نستثمر فيها، وإذا حصلت عوارض أو حصل يعني نوائب من الدهر يؤخذ منها، لكن نريد أن نستثمرها في أمور التجارة، بحيث لو خرج مشترك في الصندوق خرج من هذا الصندوق أعطي المبلغ الذي دفع أو نحوه، هذه تكون فيها الزكاة، تكون من عروض التجارة. والضابط في هذا هو أنه لو قدر أن مشترك في هذا الصندوق خرج من هذا الصندوق إذا كان لم يأخذ شيئا وأن ما دفعه إنما هو محض التبرع، هذا الصندوق لا زكاة فيه. أما إذا كان من يخرج من هذا الصندوق إذا خرج فيعطى ما دفع أو قريبا منه، فهذه الصناديق تجب فيها الزكاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.